إسحاق ما رواه الإمام محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي رحمه الله قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. قوله ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة فهذا زينة الظاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن ويثبت به الأقدام وهو شجاعة الظاهر والله أعلم. أمر الله الملائكة بتثبيت قلوب المؤمنين والقتال معهم وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك. سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أي اضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم. قوله فوق الأعناق قيل معناه اضربوا الرؤوس قيل معناه فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب. قاله الضحاك وعطية العوفي ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقال الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. قوله واضربوا منهم كل بنان قال ابن جرير معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم والبنان جمع بنانة. وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الآية، فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا، وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهما فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به وأتباعه، وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق. ومأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين، ومن يشاقق الله والرسول فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب، لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء، تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار، أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. النهي عن التولي يوم الزحف وجزاؤه، يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم فلا تولوهم الأدبار، أي تفروا وتتركوا أصحابكم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أي يفر من بين يدي قرنه، أي يفر من بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي. وقال الضحاك أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، أو متحيزا إلى فئة، أي فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونونه، فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية، ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه وعنه في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر لو تحيز إلي لكنت له فئة، هكذا رواه أحمد بن رواه محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر قال لما قتل أبو عبيد قال عمر أيها الناس أنا فئتكم، وقال مجاهد قال عمر أنا فئة كل مسلم. قال عبد الملك ابن عمير عن عمر أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية، فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حسان ابن عبد الله المصري قال حدثنا خلاد ابن سليمان الحضرمي قال حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة أمامنا أو عسكرنا، فقال إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا لا يا، فقال إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. وقال الضحاك في قوله أو متحيزا إلى فئة، المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولهذا قال تعالى: فقد باء أي رجع بغضب من الله، ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم وبئس البصير وبئس المصير. ثم قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قتل الله للكافرين ورميهم بالتراب. يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير، لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه. ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، كما قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآية. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد، وإنما النصر من عنده تعالى، كما قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه. ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبقى أحد منهم إلا ناله منهم ما شغله عن حاله. ولهذا قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. قال محمد ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا وفي الحديث: وكل بلاء حسن أبلانا، قوله: إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء عليم بما يستحق النصر والغلب، قوله: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر، أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأنهم وكل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إجابة استفتاح المشركين. يقول الله تعالى للكفار: إن تستفتحوا، أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد ابن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم، أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء. وكان ذلك استفتاحا منه، فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا تعرف فأحنه الغداء، فكان المستفتح. وأخرجه النسائي في التفسير، وكذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد. وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، قوله: وإن تنتهوا، أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة، قوله تعالى: وإن تعودوا نعد، قوله: وإن عدتم عدنا، معناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بما هذه نعد لكم بمثل هذه الواقعة، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، وأن الله مع المؤمنين، وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الأمر بطاعة الله ورسوله، يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره وأنتم تسمعون، أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قال ابن إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق البكم عن فهمه. ولهذا قال: الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الآية. وقال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش. روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير، قال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، لو فرض أن لهم فهما فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، أي لا أفهمهم